به أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين في وقت جمعنا كو رسكن لارلا كأرى تجوان يان سدان دينان waktu.